يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد أيها الأحبة أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ المكرمين سبحان الله، أثبت الله أنهم مكرمون. من الذي أكرمهم؟ إنه نبي الله إبراهيم. نبي الله إبراهيم كان كرمه بالغا في شهر الجود والإكرام، شهر رمضان. تأمل معي إكرام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لضيفه الذي لا يعرفهم، وربما هم لا يعرفونه. دخلوا عليه، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، دخلوا عليه فلم يكن يمنع أحدا أبدا من الدخول عليه ما دام هذا الأخ أو هذا الإنسان يحتاج إليه. لما احتاج إليه الناس دخلوا عليه فلم يجدوا من يمنعهم، قالوا سلاما وحيوه بهذه التحية المباركة، فحياهم بأفضل منها. قالوا سلاما، سلاما دي جملة فعلية، اللي هو قاله سلام، ودي جملة اسمية تفيد الثبوت والاستقرار، فكانت تحيته ليهم وهم لسه أول مرة بيشوفهم أفضل من التحية اللي هم حيوا بيها. وبعدين قال قوم منكرون، وما قالش أنكرتكم أو قال أنا أستنكركم، وإنما منكرون. من الذي أنكرهم؟ هو لم يذكر ذلك تأليفا لقلوبهم وإكراما لهم. ثم انظر كيف كان رده بعد ذلك: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. روغان بسرعة وبدون أن يراه الناس أو يحسوا بأنه سوف يقدم لهم الطعام، حتى لا يرفضوا ذلك وحتى لا يكون فيه منة منه عليهم. سبحان الله، أي أدب هذا. ثم فراغ إلى أهله فجاء بأي شيء، جاء بعجل سمين. سبحان الله، لم يقدم لهم دجاجة مثلا وفي هذا إكرام، وإنما قدم عجلا سمينا. سبحان الله، وهو لا يعرفهم كان يقول قوم منكرون، أنكرهم ولا يعرف أشخاصهم ولا أعيانهم، ومع ذلك يكرمهم بما استطاع من كرم. أي جود هذا وأي كرم هذا! يشعرك هذا ويذكرك بكرم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان كرمه أعظم من ذلك. فأين أنا وأنت أخي الحبيب من هذا الكرم؟ هل جربنا مثل هذه الأمور؟ حتى بما تستطيع بأفضل ما عندك أكرم ضيفك. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف إيمان بالله، بل إكرام الضيف يزيد في الإيمان بالله عز وجل، وهذا من فضل الله على عباده. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم. شوف مدى الأدب والخلق الراقي. فقربه إليهم ولم يقربهم هم إلى الطعام، بل جاء بالطعام إليهم، فلم ينتقلوا من أماكنهم ولم يأمرهم هو بالانتقال حتى تأنس أرواحهم وتطمئن أنفسهم، جاء بالطعام إليهم. وفي هذا أدب بالغ وإكرام عظيم. فقربه إليهم، لما أراد أن يدعوهم للطعام لم يأتي بصيغة الأمر، لم يقل كلوا، وإنما قال ألا تأكلون، وهذه صيغة تسمى العرض، عرض عليهم أن يأكلوا، وفي هذا أدب بالغ وكرم عظيم. قال ألا تأكلون، فلما رأى أن أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيف، ولما خافهم لم يشعرهم أنه خاف منهم، لم يتكلم بذلك، وإنما لأنهم ملائكة الرحمن علموا بذلك فطمأنوه وهدأوا من روعه. وهذا من أدب الضيف ردا على الإحسان بالإحسان. يقول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهل انتفعنا أخي الحبيب في شهرنا هذا المبارك الطيب الكريم، شهر رمضان، بهذا الجود وهذا الكرم؟ فقدمنا ما نستطيع. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بكرمه وأن يجعلنا من عباده الكرماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. التي يعلي.